بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب النار. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أتي الطاعة وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم يا حاج الله يكرمك يا شيخ الله الله الله نعم عظيم يا الله راها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عظيم يا مولانا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء عظيم يا أمير القراء عظيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. عظيم يا حجي حفظك الله يا حجي. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا خلقك فسواك فعدلك. الله خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي وما صدق الله.